بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب وَإِنَّا عَلَىٰ

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا قد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها

بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإن ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخير لا المتقين الذين آمنوا سبحان رب السماوات السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى سوف يعلمون.